من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد بن مسلم. قال أبو بكر ليس رواية سفيان بن عيينة. قال أبو بكر ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهن رواية حماد بن سلمة، لأن جبار بن مطعم هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يشك المحدث في بعض الأوقات في بعض رواة الخبر ويستيقن في بعض الأوقات، وربما شك سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواة، فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة مما يوهن من حفظ اسم الراوي حماد بن سلمة. حماد بن سلمة رحمه الله قد حافظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد، وإن كان ابن عيينة شك في اسمه، فقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخبر القاسم بن عباس إسناد آخر، نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه، غير مستنكر لنافع بن جبير مع جلالته ومكانته من العلم أن يروي خبرا عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ولعل نافعا إنما روى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن أبيه لزيادة المعنى في خبر أبي هريرة، لأن في خبر أبي هريرة فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس، وليس في خبره عن أبيه ذكر الوقت، إلا أن في خبر ابن عيينة حتى يطلع الفجر، وبين طلوع الفجر وبين ترجل الشمس ساعة طويلة. فلفظ خبره الذي روى عن أبيه أم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى بلفظ غير لفظ خبره الذي روى عن أبي هريرة، فهذا كالدال على أنهما خبران لا خبر واحد. ضعيف اثنين منكر ونبض الطرف عنه. أنا يعني سنبض على بعض الأحاديث التي تلي ذلك لأنها فيها ضعف وفيها نكارة، فحتى لن نقرأ 186. عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا لإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله. نعم، ذاك الله خير. ما قرئ الآن كله، نتجاوز عن بعض الأحاديث التي فيها ضعف أو نكارة حتى الآن يعني نقرأها وهي فيها من الاتفاق على الضعف، لكن كل ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله تعالى كله يتكلم في مسألة نزول الله عز وجل في السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. وساق المؤلف جزاه الله خيرا كل هذه الروايات والأسانيد في هذه المسألة التي تعد إجماع عند أهل السنة والجماعة من علماء السلف أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. وقد أثبت علماء السلف رضي الله عنهم جميعا صفة النزول أو نزول الله عز وجل كما قال المؤلف ونقل أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليل. وهذا ثابت عن علماء السلف من بداية، يعني لو نقلنا قلنا الشافعي رحمة الله عليه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهم الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيفما شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وقال الدارمي عليه رحمة الله تعالى أيضا: الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى تدل على أن الله عز وجل على عرشه باء عن خلقه، وقال الإمام الطبري أيضا رحمه الله تعالى قال إن الله سبحانه وتعالى يهبط كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وذكر الإمام ابن خزيمة من الأئمة أيضا أئمة السلف الأحاديث التي معنا الآن دلالة على اعتقاده أيضا بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. وهذا أيضا أبو بكر بن أبي داود محدث بغداد يقر أيضا ويثبت عقيدة أهل السنة والجماعة في نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا. أبو العباس السراج أيضا رحمة الله عليه قال من لم يقر ويؤمن أن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة السماء إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه فهو زنديق كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الذهبي معلقا على هذا الكلام على كلام أبو العباس أبو السراج قال قلت إنما يكفر بعد علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ثم جحد بعد ذلك ولم يؤمن. وكان هذا يبين على أن العقيدة عند السلف كانت مستقرة في هذه المسألة وهي مسألة النزول والعلو طبعا. وقال أيضا الإمام ابن أبي زمنين رحمة الله عليه تعليقا على حديث النزول هذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. وأيضا يبين أو بين في كتاب الله عز وجل وفي غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر آيات تدل على علو الله عز وجل. طبعا المؤلف استدل بذلك سنبينه على مسألة العلو من هذا الحديث في مسألة النزول. أيضا قال ابن عبد البر رحمة الله عليه أن هذا الحديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته ولا فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات وعلمه في كل مكان كما قال أهل الجماعة من السنة أهل الفقه والأثر. وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني أيضا يثبت أصحاب الحديث نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في كل ليلة من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبتون وينتهون فيه إليه ونبين ينتهون فيه إليه يعني يقفون على إثبات النزول ولا يسألون عن الكيفية كما ذكر الإمام هنا سنبين أيضا هذا مقصود ينتهون يعني يثبتون النزول ولا يسألون عن الكيفية كيفية النزول لا يسألون عنه وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكيلون علمه إلى الله تعالى. فكل ما ثبت من صفات الله عز وجل كما قررنا من قبل أن أهل السنة يثبتون على الظاهر مع إثبات الحقيقة المعنى ولكن يمررون الكيفية ولا يسألون عنها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثابت ومستقر عند أهل السنة والجماعة وكيفية النزول لم يسألوا عنها ولن يسألوا عنها لأن هذه ليست لنا ليس كمثله شيء والسميع البصير نزول يليق بجلاله نزول لا يشابه ولا يماثل نزول المخلوقين كما قال نزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب هذه كلام أئمة السلف في مسألة نزول الله عز وجل. وقد قرأ علينا الأخ الكريم الآن الحديثة جاءت تثبت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ثم قال هنا المؤلف قال نشهد شهادة مقر بلسانه مصدقا بقلبه مستيقظ بمفاديه الأخبار. هذا أصل لابد أن تشهد ما دامت الأخبار قد ثبتت فلابد أنك تقر باللسان تصدق بقلبك تستيقن بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة. ثم قال من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية يبقى هنا كان نؤكد على عقيدة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يذكرون الكيفية، يثبتون النزول ولكن لا نعلم، لأن مسألة غيبية ولا أحد يعلم كيفية صفات الله عز وجل. كما قلنا في اليد، لله يد نعم، كيفية اليد قلنا لا تسأل، كيفية العين لا تسأل، كيفية القدم لا تسأل، الله يحب نعم، يغضب يفرح نعم، كيف لا تسأل، لأنك لا تعلم هذه الكيفية، ولكنها ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. لذلك قال لم، ليش قال؟ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية النزول، يبقى احنا لا نقول بالكيفية لأنه لم يصل إلينا أدلة من الكتاب أو السنة تصف لنا كيفية النزول، فكيف نقول على الله بغير علم؟ لأن هذا من القول على الله بغير علم. كما سنبين المشبهة الذين أثبتوا النزول قالوا نزول كنزول المخلوقين، وهذا من القول على الله بغير علم. والله قال لا تجعلوا لله أندادا ولا تقف ما ليس لك به علم، فليس لك أن تقول على الله عز وجل ما لا تعلمه، لأن النبي كما قال المؤلف هنا لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، يبقى أعلمنا بالنزول قلنا سمعا وطاعا، لم يبين لنا كيفية النزول قلنا سمعا وطاعا، نحن لا نعلم فلا نتكلم على الله بغير علم. والله جل وعلا لم يترك، انتبهوا لهذا الأصل مهم، لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا كيفية النزول. النبي لم يصف كيفية النزول، والله عز وجل قد أكمل لنا الدين ولم يترك لنا شيء نحتاج أن نعلمه إلا قد أعلمنا به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي، فلما لم يخبرنا بكيفية النزول إذن لا نسأل عنه، لأننا ليس لنا في حاجة أن نسأل عن كيفية النزول، لكننا في حاجة أن نثبت بأن الله ينزل، ولأن الله عز وجل لم يرد أن يعلمنا هذه المسألة فنحن وقفنا عندها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بكيفية النزول فوقفنا عند كيفية النزول لن نسأل عنها، ولكن نؤمن ونثبت كيفية النزول. هذا الكلام مهم، لأنه أولا سيرد من وجه على المشبهة الذين أثبتوا النزول وشبهوا نزول الخالق بالمخلوق، تعالى ما يقولون، ويرد على الذين نفوا النزول وقالوا لا ينزل الله عز وجل بل الذي ينزل أمره أو رحمته أو الملك كما سنبين. فهذا أيضا يرد عليه بأن النبي قد أثبت النزول. إذا نحن مع ما جاء به الشرع، جاء إثبات النزول قلنا به، جاء لم يثبت لم يبين لنا الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم كيفية النزول قلنا بذلك. فالمسألة العقيدة وسط أهل السنة والجماعة، أثبتوا النزول مع عدم الكلام في الكيفية، فردوا على المشبهة وردوا على الذين نفوا أو عطلوا النزول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل فوق سماء الدنيا الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن تقول ينزل. طبعا هذه كلام مهم، ليش؟ لأن يستدل بالنزول الله عز وجل على إثبات العلو، لأن النزول كما قلنا لا يكون إلا من علو، فلما أثبتنا النزول لله عز وجل سماء الدنيا هذا دلالة على النزول لا يكون إلا من علو، دلالة على أن الله عز وجل فوق عرشه في علو. لذلك ويقول إنه ينزل إليه محال في لغة العرب أن تقول ينزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم الخطاب أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. فإذا إثبات النزول من الأدلة التي يستدل بها على إثبات علو الله عز وجل، هذا الذي يريد أن يبينه لنا المصنف. طيب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما جاءت الأحاديث، ويقول من سائل فأعطي والمستقبل فأسفر له، هل من داع فأستجيب له، وفي رواية أنا الملك أنا الملك. طيب، ما الفرق الذين، هل كل الناس أثبتوا هذه السنة النزول؟ لا، المسألة دائرة على ثلاثة أقوال: القول الوسط وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الحق الذين أثبتوا أن الله عز وجل ينزل لأن الأحاديث قد جاءت صحيحة على إثبات نزول الله عز وجل فقالوا بها، وقلنا لم يثبتوا أو لم يثبتوا، لم يتكلموا ويتعرضوا لكيفية النزول، لكن له كيفية، لكن الكيفية غير معلومة لنا. المبتدعة عندنا القول الثاني والقول الثالث. القول الثاني من المبتدعة الذين أثبتوا، أو القسم نقول يعني، لأن القسم من أهل السنة والجماعة أثبتوا النزول وأثبتوا أن له كيفية لا نعلمها. القسم الأول يعني إذا جعل النزول بما يليق بالله عز وجل، وهذا هو الحق الذي جاء فيه الكتاب، جاء فيه السنة تبين ذلك. القسم الثاني أثبت النزول أيضا، قالوا الله ينزل السماء الدنيا نعم، ولكنهم جعلوا النزول كنزول المخلوقين والعياذ بالله. إذا جعلوا المعنى باطلا لا يليق بالله عز وجل، وهم المشبهة شبهوا نزول الله عز وجل كنزول المخلوق. وسنرد عليه. والقسم الثالث الذين لم يثبتوا النزول، بل أولوا أو نقول حرفوا النزول، قالوا لا ينزل الله إلى السماء الدنيا، هذا لا يليق به، ولو قلنا بالنزول قد شبهنا الخالق والمخلوق. طب ما الذي ينزل؟ الأحاديث تبين. قالوا لا، الذي ينزل رحمة الله عز وجل، أو الذي ينزل الملك، أو الذي ينزل هو أمر الله عز وجل. أما الله فلا ينزل إلى السماء الدنيا، حاشاه ذلك، هم يقولون ذلك، وحاشاه ما يقولونه عنه سبحانه وتعالى، كيف وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له النزول. فأصبح عندنا الآن قسم أول وقسم أهل السنة والجماعة، وقد بينا العقيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك وهو الحق. والقسم الثاني وهو قسم الذين أثبتوا النزول ولكنهم شبهوا، قالوا هذه أدلة، قالوا لا، نحن قد كلمنا الله عز وجل بالقرآن، والقرآن لغة العرب، ونحن لا نفقه في العرب في لغة العرب في معنى النزول، إنه نزول كنزول المخلوق، لأن الله كلمنا بما نفهم، ونحن ما نفهم وما نعلق وما نعقل إلا النزول الذي نعلمه في حق المخلوقين. إذن فنزول الله عز وجل كنزول المخلوق عندنا، هذا ما نفهمه، لأن الله يكلمنا بلغة نحن نفهمها وهي اللغة العربية، وبعقل عقل المخلوقين، فلا نحن نفهم من ذلك، لا نعقل من نزول الله عز وجل إلا مثل ما ينزل به المخلوق، والله لن يخاطبنا إلا بما نعرفه وما نعقله، وهذا هو ما نعقله. هذا طبعا الكلام كفر مبين، لأن هذا الكلام في تشبيه الخالق بالمخلوق، ومن شبه الله عز وجل بخلقه قد كفر. طب كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم من وجوه يعني ثلاثة أو من وجهين، والأمر يسير في الرد عليهم لن يأخذ معنا وقت. نقول لهم من الذي خاطبك والله عز وجل؟ أليس الذي خاطبك وتقول بأنه خاطبك بما تعقل وبما تفهم أنت؟ قال نعم، قال هو الذي خاطبك، هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو الذي بيّن لك بأن الله عز وجل لا يشبه المخلوق، وهو هذا الذي أنزله، هو الذي أنت تعقله وتفهمه، فهو قد نهى، وكذلك الله عز وجل قد نهاك أن تضرب الأمثال لله عز وجل، قال فلا تضربوا لله الأمثال، وإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل الذي يخاطبك هو الذي خاطبك بهذا، بيّن أن ليس له مثل، وبين أنه نهاك عن تضرب المثل لله عز وجل، فلا تقول نزول الخالق نزول المخلوق، وبين أن لا تجعل الله ندا وأنت لا تعلم. فأنت الآن تجرأت وقد قلت على الله بما لا تعلم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ألست تعقل يا مشبه أنت بأن لله ذات؟ قال نعم. قال هل ذات الله كذات المخلوق؟ قال لا، حاشاه ذلك. كيف؟ قال إذا لو كنت تعقل بأن لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك فإن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإذا عليك أن تعتقد كما اعتقدت في الذات بأن ذات الله لا تشابه المخلوق، عليك أن تعتقد أيضا أن صفات الله عز وجل لا تشابه صفات المخلوق، فلابد أن تثبت النزول كصفة لله عز وجل، ولكن صفة نزول الخالق ليست كصفة نزول المخلوق. إذن وبل أنت، نقول له ثالثا، أنت تشاهد بأن المخلوقات تتفاوت بعضها غير بعض، فنزول المثل المخلوق الأدمي على السلم كما قلنا لو نزل، غير نزول نفس الحيوان غير المخلوق على السلم، هذا له طريقة في النزول، هذا له طريقة في النزول. فإن كانت المخلوقات تتفاوت في النزول وفي كل الصفات، فمن باب أولى أن يتفاوت نزول الخالق سبحانه وتعالى على نزول المخلوق. وهذا فيه الرد على من على المشبهة والذين قالوا بأن أثبتنا النزول ولكن نزول الخالق نزول المخلوق. ننتقل إلى القول الثالث أيضا فيه ضلال مبين، وهو قول المعطلة، سواء من المعتزلة أو من الجهمية حتى والأشاعرة والمعتزلة، كل هؤلاء قالوا بأن لا، الله عز وجل لا ينزل في الثلث الأخير، بل الذي ينزل وأمر الله عز وجل، أو تنزل رحمة الله عز وجل، أو ينزل الملك. وهذا الكلام لا شك أنه من أبطل الباطل. أولا هذا الكلام فيه جناية عن النصوص. يعني إيه جناية عن النصوص؟ يعني هذا الكلام جعل النصوص التي جاءت في حق نزول الله عز وجل أن لها معنى باطل لا يليق بالله عز وجل، لما تقول بأن الذي ينزل هو الأمر الله عز وجل أو رحمة الله عز وجل أو الملك، فهذا صرف لكلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والله قد خاطب الناس بلسان عربي مبين ونزل القرآن بلغتهم، فأنت حتى تحمل هذا اللفظ على غير ظاهره لابد لك من قرائن ذلك، وأن لك أن تأتي بقرائن حتى تحمل اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. فأنك إذا قلت بهذا القول فقد خالفت ظاهر كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول على الله بلا علم. قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تقولوا على الله لو أن تشركوا بالله ما لا ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت الآن عندما تحرف هذا الكلام عن ظاهره قد قلت على الله بغير علم. من أين لك هذا الكلام؟ بل إحنا سنبين أن هذا الكلام باطل الذي قلته الآن من نزول الرحمة أو نزول الملك أو نزول أمر الله عز وجل، هذا الكلام باطل. وهذا الكلام إن كان المقصود لابد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، بل ألقى الكلام أو نزلت الأحاديث على الصحابة ولم يسألوا الصحابة عن هذا المعنى، هل الذي ينزل أمر الله الأمر الله أم الملك؟ وكيف نبين أن هذا من أبطل الباطل؟ السياق الذي في الأحاديث يمنع أن يكون الذي ينزل غير الله عز وجل، فهذا التحريف عن النصوص من أبطل الباطل. فهذا الأمر لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صرف للنصوص عن ظاهرها ليس له قرائن حتى تقول ذلك، بل أن القرائن تناقض ما أنت تقوله. طيب، ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ قلنا الأصل الذي عندهم، أصلوا أصلا عقلانيا باطلا بأنهم اعتقدوا التشبيه أولا، فلما أرادوا أن يفروا من التشبيه نفوا النصوص، أرادوا أن يفروا مما وقع فيه المشبهة، المشبهة وقع في التشبيه، قالوا النزول كان نزول الخالق نزول المخلوق، قالوا لا، كيف نقول ذلك، كيف يكون نزول الخالق نزول المخلوق؟ فلما اعتقدوا بأن إثباته من النزول سيؤدي إلى التشبيه قاموا بإبطال النزول، فلا بد لهم أن يؤولوا النزول أو يحرفوا النزول عن معناه الحقيقي. إذا ما وقعوا فيه من البطلان إلا بسبب، أو ما وقعوا فيه من صرف النصوص عن ظاهرها إلا أنهم اعتقدوا أن هذا مستلزم أو متوهم عندهم لتشبيه الله عز وجل إذا أثبتوا النزول، فأرادوا أن يفروا من ذلك فوقعوا في التبطيل الذي قالوا. طيب، المشبهة دول قبل المعطلة في الفكر، يعني هم المشبهة طلعوا الأول وبعد كده لا مسيبك من الترتيب الزمني، يعني مش فاعنيناش الآن، هذا أمر، هذا ذو الطائفة أولاد شبهوا الخالق من المخلوق وهؤلاء عطلوا ما شب، أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في ما وقعوا فيه الآن. يعني لا يهمك الترتيب المسألة، هم أصالة أيضا لما اعتقدوا عقلا بأن الإثبات فيه تشبيه فأرادوا أن يفروا منه، الثاني ما همهم للتشبيه إنه كما بينا في ذلك. فهم قالوا إيش الآن؟ قالوا بأن الشبه التي عندهم، الشبه الأولى قالوا بأن الذي ينزل هو الملك أو الذي ينزل هو أمر الله عز وجل أو الذي تنزل رحمة الله عز وجل. طيب، نقول لهم هل رحمة الله عز وجل تنزل في الثلث الأخير من الليل؟ أولا نقول إن أراد الله عز وجل أن يبين الذي ينزل هو الأمر أو الرحمة أو الملك لبين، جاءت آية أخرى قال أتى أمر الله، هنا له أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سورة النحل في أولها، فلما أراد أن يبين الأمر الذي يأتي قال أتى أمر الله، ولما أراد الله عز وجل أن يبين بأنه هو الذي ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. فلو أراد الله عز وجل أن يبين لنا أن المقصود إتيان الأمر أو إتيان الملائكة أو إتيان الرحمة لبينه، ولكن لما بينه ظاهرا أن الذي ينزل هو سبحانه وتعالى حملنا اللفظ على ظاهره، ليس عندنا قرائن، بل أن القرائن تبطل ما قلتموه. لأن الآن هل رحمة الله عز وجل لا تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل؟ هذا لا يمكن، رحمة الله عز وجل تنزل على العباد تترى طول الليل والنهار ولا تنقطع بأي حال من الأحوال، فما الميزة لا تنزل في الثلث الليل من الأخير؟ هذا أولا. ولما أراد أن ينزل الأمر بين الله عز وجل أتى أمر الله، وهنا لم يبين. طب هل الملك الذي ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأجيبه، هل هذا يمكن أن يقول الملك يقول ذلك، الملك يقول ذلك أو الملائكة؟ هذا كفر، لأن من الذي يغفر؟ والله عز وجل. من الذي يعطي؟ والله عز وجل. من الذي يدعى؟ هل الملك يقولها من داعي؟ هل الملك يدعى؟ هذا كفر مبين. لا يمكن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلينا هذه الآيات وهذه الأحاديث ثم يأتي الملك فيقال ادعوا الملك. هذا كيف؟ وأن الله عز وجل أمرنا بإفراده بالعبادة والدعاء عبادة. وهل الملك يقول أو كما جاء في الرواية أخرى من الأحاديث يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الملك؟ هل الملك الذي هو عباد لله عز وجل يعني يدعو الله عز وجل ولا يفتر عن عبادة الله عز وجل ينزل ويقول أنا الملك أنا الملك؟ هل هذا هذه الروايات يمكن لعاقل أن يظن بأن هذه الروايات يمكن أن تكون أو هذا الكلام يكون من الملك الذي ينزل فيقول هل من سائل هل من داعي هل من مستخبر أو يقول أنا الملك أنا الملك؟ فهذا هذه الكلام هذا لا يمكن أن يكون المقصود بهذه الأحاديث ونزول الرحمة أو نزول النعمة كما قالوا أو حتى نزول الملك، لأن الألفاظ التي في الروايات السابقة تبطل أن يكون هذا المقصود بأن الملك هو الذي ينزل ويقول هذا الكلام، بل هذا كفر مبين لا أحد يمكن أن يقوله ولا يعتقد ذلك بأنه يقوم في الثلث الليل الأخير فيدعو الملك ليخبر له أو ليستجيب لدعائه أو ليرحمه. فهذا التفسير باطل لا يمكن أن يقوله أحد، وهذا تفسير ما يأتي إلا من ناس قد فقدوا العقول وفقدوا القلوب ولا يعلمون حقهم على الله عز ولا يعلمون حق الله عليهم سبحانه وتعالى. وأخيرا نقول لو كان هذا النزول المقصود به نزول الملائكة لأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولقد لبين ذلك لأنه قد تركنا على المحجة البيضاء. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بعد أن قال لخطب في الناس قال اللهم بلغت اللهم فاشهد، وجاء اليهودي يقول لسلمان الفارسي قد علمكم رسولكم كل شيء في دينه، قال كل حتى قراءة يعني كيف تقضون الحاجة؟ قال نعم علمنا كيف نقضي الحاجة إذا ذهب أحدكم لقضاء الحاجة فيأخذ كذا وكذا إلى آخر. فبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات صلى الله عليه وسلم ما تركنا إلا وقد بين لنا كل شيء. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد الله عز وجل أن يبين لنا نزول الملائكة لبين ذلك صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب هذه الشبهة الأولى التي قالوها وهي شبهة قلنا بأن النزول بينا. قالوا عندنا شبهة ثانية، إن قلنا بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فكلا معناه أن الله ينتقل من مكان إلى مكان. اصحى عبد الرحمن عشان دي مهمة، إن الله ينتقل من مكان إلى مكان، ما هم تقولون ينزل إلى السماء الدنيا والله عز وجل في علو. قالوا إذن ينتقل من مكان إلى مكان، والانتقال هذا لا يكون إلا للمخلوقين، ما هو الحركة والسكون لا يتكلموا عنها. قالوا هذا، قالوا يلزم من النزول أن يكون أيضا الله عز وجل في النصف الثاني من الليل والفجر مستمر في الصعود والنزول، لأن الليل في كل موضع في الأرض، يعني لو تتبعنا الليل ستجده ينتقل من زمان لزمان ومن مكان إلى مكان ومن مكان إلى مكان، فبيختلف البلاد، فنصف الليل هنا غير نصف الليل هناك والثلث غير الثلث. فيقول كأنهم يقول بأن الزمان سيستمر، فهذا أولا دلالة على الانتقال، وأيضا ما سنفعل في انتقال الليل الذي هو موجود في كل وقت الآن، فهذا معناه بأن الله عز وجل في نزول مستمر حشاه ذلك، أو أن كيف نثبت ذلك وأن فيه انتقال أيضا، وهذه شبهة أرادوا أن يبقوها لنا، فكيف سنرد عليهم؟ ما في أحد عنده رد. ينطبق ماشي. انت هتثبت الانتقال يعني شوف النزول يعني لا يستلزم الخلو من العرش. فهذه مسألة أخرى، اترك مسألة النزول والخلو من العرش ستأتي هم هيشكلوها علينا، يعني هنتكلم في مسألة الانتقال. ارجعوا للأصول في العالم. أنا بينتهى في أول الكلام الآن. هم يقولون بأن لازم النزول الانتقال من مكان إلى مكان، خاصة أن الليل كمان لا ينتهي فتعاقب الزمان. ما دلوا يقصرون الأمر على النزول ليس كأمر الأصل فيه ليس كمسكين شيء نزول البشر أو كحركة البشر أو هذا هو الإشكال عندكم الآن. أنتم الآن يعني بعد ما أنتم الآن بتشتغلوا بالعقل، مرة تقدموا العقل على النقل ومرة تقدموا النقل على العقل، والمسألة عندكم في تخبط الآن. لما أردتم الآن أن تجعلوا النقل مقدم أشكلتم علينا مسألة الانتقال. فنقول لك طب الآن هل كيفية الانتقال هل أحد يعلمها؟ أنتم لماذا صورتم بأن النزول لابد له من الانتقال؟ إن كان أمور خروج الروح من الجسد هل تعلمون كيف تخرج؟ لا أحد يعلم. طب إذا كانت أمور الأخرة لا نعلمها، أمور البرزخ لا نعلمها، العقول لا تعلمها أصالة، فكذلك كيفية النزول نحن لا نعلم. نحن فكيفية النزول نعم. هو أنا أبو محمد سؤال مرة، المقصود بأن بأن بأن كيفية النزول لا يتعرض لها أحد، وش هذا اللي قلته في الأول أن نحن نثبت النزول ولا نثبت الكيفية. فأنتم تقولون الكيفية فيها الانتقال، قلنا لهم ما الذي يعلمكم؟ ما الذي يلزم؟ إذا كان خروج الجسد لا تعلمونه، إذا كان أمور الأخرة أنتم لا تعلمونه، أمور البرزخ أنتم لا تعلمون على شيء، يعني العقل لا يستطيع أن يعقله. فكذلك نزول الله عز وجل كل ما كان في كيفية صفات الله عز وجل نحن لا ندركها بالعقل، وليس لنا أن ندركها بالعقل. فهذا تشبيه منكم الآن، أنتم أصبحتم مشبهة من الذين فررتم منهم، أصبحتم مشبهة لما قلتم بالانتقال شبهتم النزول. ونقول لهم نحن لا نعلم كيفية النزول، ولكن نثبت النزول فقط، ولا نتعرض لمسألة اختلاف البلدان ولا اختلاف الأماكن ولا اختلاف الأزمنة. فالله عز وجل قادر على أنه سبحانه وتعالى يكون ينزل بالكيفية التي يريدها، وينزل أيضا بي بي بي في, في كل الأزمنة، وهذا بأمر لا نستطيع أن نحن نكيفه أو نعقله بعقولنا، ولا نستطيع أن نثبته أصلا. بل أننا نقول لهم مثال عندكم من الدنيا ومن المخلوقات، الشمس. الشمس كجسم واحد أم لا؟ متحركة، تتحرك حركة واحدة، ومعناها تتحرك حركة واحدة عند قوم تظهر وعند قوم لا تظهر، هي تتحرك حركة واحدة وهي شمس واحدة، لكن عند قوم قريبة منهم تكون صيفا، وعند قوم آخر تكون بعيدة منهم تكون شتاء. وإن كانت هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، هي حركة واحدة تظهر عند قوم ولا تظهر عند قوم، تكون قريبة من قوم ولا وتكون بعيدة عند قوم، تكون في قوم شتاء وتكون عند قوم آخر صيف. مش فينا في بلاد الآن الشمس صيف، وفي بلاد الشمس عندهم شتاء، والعكس، وهي شمس واحدة وحركة واحدة وتختلف، ولله المثل الأعلى. إذا كان هذا في الخلق مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، وأنتم تشاهدون ذلك بأعينكم الآن، فإذا والقياس هنا مع الفارق، لأن هو الخالق سبحانه وتعالى، فلا يقاس نزول الله عز وجل بعقولكم التي تتكلمون عنها. طيب، هم عندهم شبهة أخرى، عشان هذه الشبهة بقى من الأثر، استدلوا برواية حرقوا فيها، قالوا ليثبتوا نزول الملك، لأن هم بعضهم قال الملك، طب أين سينزل الملك؟ قالوا هناك رواية في عند النسائي في عمل اليوم والليلة، قال إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل، ثم يأمر مناديا، انتبهوا، ثم يأمر مناديا فيقول هل من داع فيستجاب له. استدلوا بهذه الرواية، وهذه الرواية زيادة بالاتفاق فيها شذوذ ضعف. لماذا ما قالوا الملك؟ ما أرادوا أن يفروا، ما هو برضه المسألة عندهم مش يعني مش ما عندهمش عقول بالمرة، لكن أرادوا أن فقالوا عندنا رواية عند النسائي أن الله عز وجل ثم يأمر مناديا ينادي فيقول هل من داع فيستجاب له، فيوس استجاب يعني نفر الاستجابة إيش؟ نسب الاستجابة لله عز وجل. قلنا هذه الرواية لا ذكر فيها لنزول الله عز وجل ولا لنزول الملك. أنا أتكلم أولا بعضهم قال إن هم الرواية إيش أولها إيش تقول؟ قال إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر منادين فيقول ينادي هل من مدع فيستجاب له. طب هذه رواية ليست فيها نزول الله عز وجل، ليست محل النزاع اللي عندنا، ليست محل النزاع في النزول، هذه رواية أخرى لو قلنا حتى بصحتها. يبقى أولا هي ليست في النزول، ثانيا أن التفرد بهذه اللفظة وراوي حفص بن غياث وهو ممن تغير حفظه في آخرته في قبل موته، تغير حفظه وقد خالفه غير واحد من الرواية في هذه الرواية، فلم يذكر فيها في أنه يأمر بمناديا فيقول هل من داع فيستجاب له. فدل ذلك على أن الرواية التي هي فيها حفص بن غياث فيها قد تغير حفظه في آخر عمره، فهذه الرواية خالف فيها باقي الحفاظ فلم تثبت هذه الزيادة. وأيضا حتى قلنا بها فليس هنا الملك الذي يقال هل من داع فأستجيب له، هل من منادي أو لا، قال هل من منا هل من داع فيستجاب له، فهنا أيضا جعلها لله عز وجل. فالمسألة هذه الرواية لا تستقيم لكم بها حجة. نعم خلاص، ما هي ما هي لا يعني ليست في لا عم نقول هو ما قالش هل من داعي، هو قال فيستجاب له، يعني ليس هو الذي يستجيب، فهذا فيه رد عليه أيضا. احنا خلاص هي ثابته في المنادي، لكن ليس هي مثل الروايات الأخرى التي فيها قوله تعالى هل من داعي، فيها أنا الملك أنا الملك أنا الملك، وفي هل من داعي فأستجيب له، هل من داعي فأستجيب له المستغفر فأغفر له، أما هنا لا، هل من داعي فيستجاب له. فقالوا إذن هنا ليست حتى كالروايات التي معنا وصحت هنا، يعني الرواية أصالتها حتى لو ثبتت فليست في النزول، ولو حتى ثبتت أيضا فليست فيها مسألة نسبة الدعاء له أصل الملك، لا له المغفرة ده هو لله عز وجل، وهذا بافتراضها، لكن هي أيضا رددنا حتى على حسبات على أن فيها ضعف في هذه النزول في هذه اللفظة. وأيضا لو صحت فقال له للملك نعم، هذه مش في النزول أصالة قلنا نعم. أنه شبه أيضا رابعة، قالوا إن قلنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا فهل يخلو العرش منه أم لا، قالوا لو هل يستلزم النزول خلو العرش أم لا. نقول أولا عليكم بإثبات النزول، أولا إثبات النزول لله عز وجل، ثم نقول النزول نزول يليق بجلاله، ولا نسأل في هذه المسألة هل ينزل فيخلو العرش أم لا يخلو العرش، لأنك الآن أنت لو قلت إن كان هذه في خلاف عند السلف في أقوال، بعضهم قال ينزل ويخلو العرش على أن صفة الاستواء صفة فعلية أصالة، والبعض قال ينزل ولا يخلو من العرش يعني، والبعض قال نتوقف لا نقول ينزل يخلو ولا يخلو، نحن نثبت النزول وهذا هو الأسلم أو هذا هو الصحيح، نثبت النزول لله عز وجل ونثبت أن الله مستوى العرش ونثبت أن الله في علو ونقف عند ذلك، لأن هذه ليس لنا فيها عندنا يعني كيفية، لذلك فنرجع إلى قول الإثبات استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أخيرا قالوا بأن مسألة الانتقال هذه، قالوا بأن النزول يقتضي الحركة والانتقال، وهذه من خصائص الأجسام خصائص المخلوقين. قلنا لهم إن الله عز وجل ينزل بلا حركة وبلا انتقال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقاس بخلقه ولا تبلغه العقول ولا الأوهام، ولا أحد يعلم كيفية وكون صفات الله عز وجل، ولكن نحن نثبتها ولا نستطيع أن نثبت أو لا نقر بأن النزول يقتضي الحركة أو يقتضي الانتقال، هذا لا نقول به لأننا لا نعلم كيفية النزول، وبالتالي أغلقنا الباب عليهم أصالة بأن لا يقتضي الحركة ولا يقتضي الانتقال، إن هذا يكون في حق المخلوق، وأما في حق الخالق فنحن نثبت فقط النزول ولا نعلم الكيفية ونقف عند ذلك. هذا الكلام في مسألة النزول. ندخل في الكلام إثبات الشجرة الذي يلي هذا هو فيه يعني هو كله كان جاء يستأذن، فكأنهم يعني يريد أن يقول إن الجنب ده كله اللي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقل، هو بيستأذنه بذهبه ليرحل، فكأنه فيه يعني معنى بأن كأن هذا الجنب أفضل من هذا، لأن هذا الذي يستأذن منه ويذهب إلى هذا الجنب. هذا فيما يظهر لي حقيقة فيه. مالها؟ قلنا بأن الشمس كان بيكون مثال من المخلوقات. الآن الشمس هي مخلوق واحد تسير حركة واحدة، ومع ذلك في حركاتها هذه سيبك بقى من الناس الجغرافية دلوقتي، هي وفي حركة ولا مفيش حركة؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك يا عمرو؟ لا ما في بس حركة الأرض بتتحرك عليه الشمس ولا الشمس عز وجل. طيب جيد، يعني الآن طيب الأرض بتجري هاي الحركة يعني، والشمس موجودة. طيب الشمس الآن هي عند ناس قريبة أم لا؟ بتقترب الأرض من، وعند ناس بعيدة ولا لا؟ عند ناس شتاء وعند ناس صيف أم لا؟ هناك فيها حرارة قريبة وهناك عندهم حرارة بعيدة، صحيح؟ طيب أليست هي خلق مخلوقة واحدة؟ تغيرت الأحوال في نفس الوقت أم لا؟ يعني هي بالنسبة لنا مش طبيعية. طب ما مش مقاس طبيعي في المخلوقات، ولا كيف بقى أنت تشكل علينا؟ إحنا نتكلم عليهم هم، مش هم بيقولوا لو نزل الله في سماء الدنيا ينتقل؟ طب الشمس ما تنتقلش هي وفي مكانها، وفي نفس الوقت في ناس وهي نفس الشمس وهي في مكانها أيضا. هو ده هو ده المثال اللي نأتي بيها، إذا كان هو مخلوق في مكانه وتغير الناس عليه في الضوء وفي الصيف وفي الشتاء وفي كل شيء، فأنت الآن ليش تشكل علينا وتقول إذا كان ده في المخلوق طب الباب أولى للخالق؟ فالله ينزل تقول ليش بقى الثلث الأول هنا والثلث الثاني هنا، الزمان هنا والزمان هنا، طب وهما هنا ليل وهناك مش ليل، كيف ينزل؟ قلنا هذا لا نعلمه. ذكر انت هو انت تعلم كيف الناس اللي في الكره الثانيه الضوء عندهم ضعيف والشمس قليله وهم شتاء وهنا صيف؟ ده مخلوق وهي نفس الشمس ونفس الحركه او نفس المكان او نفس الجسم واحد، لكن تاثر الناس بالشمس اختلف. فده هذا حق المخلوق، فمن باب اولى الخالق لا تسال عن كيفيه. ما وصلتش لسه ليك؟ ستة ما وصلتش لي قوي، انا عايز اعرف وصلت. طب ما تقول لي اعمل لي كده عشان ابقى فين. ماشي ندخل في الكلام يا صفر الكلام. باب ذكر تكريم الله كريمه موسى خصوصية خصه الله بها من بين الرسل بذكر آية مجملة غير مفسرة فسرتها آيات مفسرات مفسرات. قال أبو بكر نبدأ بذكر تلاوة الآية المجملة غير المفسرة، ثم نثني بعون الله وتوفيقه بالآيات المفسرات. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فأجمل الله تعالى ذكر من كلمه الله في هذه الآية فلم نذكره باسم ولا نسب ولا صفة، فيعرف المخاطب بهذه الآية الكال لها أو سامعها من غيره أي الرسل الذي كلمه الله من بين الرسل. وكذلك أجمل الله أيضا في هذه الآية الجهات التي كلم الله عليها من علم أنه كلمهم من الرسل، فبين في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فبين في قوله الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر، فأعلم أنه كلم بعضهم وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وبين في قوله وكلم الله موسى تكليما أن موسى صلى الله عليه وسلم كلمه تكليما، فبين العباد المؤمنين في هذه الآية ما كان أجمله في قوله منهم من كلم الله، فسمى في هذه الآية كليمة وأعلم أنه موسى الذي خصه الله بكلامه.

وتعالى. طب هات 190 الحديثة عن ربيع بن حراش عن الحديثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقول المؤمنون حتى تزلف الجنة فيقول آدم فيقولون أبانا استفتح لنا الجنة فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم فيقول لست بصاحب ذلك اعمدوا إلى ابن إبراهيم خليل ربي فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى ابن موسى الذي كلمه الله تكليما فأتون موسى فذكر الحديث بطوله خرجته في كتابي ذكر نعيم الآخرة. قال أبو بكر قال أبو بكر هذه اللفظة والأخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم من إضافة الفعل إلى الفعل الذي قد بينته في مواضع من كتبنا أن العرب قد تضيف الفعل إلى الفاعل لأنها تريد أن الفعل بفعل الفاعل. آخر شيء في الباب قال أبو بكر آخر شيء عندي حديث عمرو بن عاص ضعيف منكر عشان ده كان سنمره 191 هذا الحديث فيه نكارة شديدة. قال أبو بكر بمعنى قوله روح الله وكلمته باب سيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وأما الأخبار التي فيها ذكر الشفاعة الأولى فأتون موسى تقولون أنت الذي كلمك الله تكليما فأخرجتها في باب الشفاعات فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. دخل المؤلف الآن باب جديد سنقدم له فقط تقرأنا كل باب الثاني ولا الثلاثون باب ذكر تكليم الله كلمه موسى. سنبدأ أو سندخل إن شاء الله بأبواب القادمة في صفة الكلام لله عز وجل وهذه من أعظم الصفات والتي فيها ما فيها من المخالفات. يعني سنبين بأن هناك تقريبا نصل إلى 7 طوائف مبتدعة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. طبعا هذا لن يتأتى اليوم لكن سنقدم مقدمة قبل أن ننهي على صفة الكلام من أعظم الصفات ومن هي أيضا من صفة الكلام لله عز وجل وهي التي اختلف فيها كثير من الطوائف خالفوا فيها أهل السنة والجماعة وحتى الذين يروجون لأنفسهم بأنهم من أهل السنة والجماعة كالأشاعرة ويقولون نثبت الكلام فلم يثبتوه أيضا كما أثبتوا أهل السنة والجماعة بل وقعوا في يعني في طماط في إثبات صفة الكلام سنبينها إن شاء الله في حينها. هذه الصفة من الفواصل من الفروقات التي بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من المبتدعة وأيضا من الذين لا يعلمون كلام الأشاعرة فيه وكلام من أبطل الباطل الذين يقولون بالكلام النفسي وأن الله لم يتكلم لا بصوت ولا بحرف وأن الله لم يتكلم بالقرآن الذي بين أيدينا. فهذا الكلام الذي بين أيدينا بين دفتين المصحف هذا الكلام هو الذي لم يتكلم الله عز وجل به بل فهمه جبريل كما سنبين أو عقله أو علمه من الله عز وجل وهو الذي تكلم به. كلام كفر مبين لولا التأويلات التي عندهم أهل العلم يعني لم يكفرهم صراحة بهذا الكلام وسنبين ذلك. لكن نقول أولا صفة الكلام هي صفة من صفات الله عز وجل التي نقول من صفة الذات وصفة الفعل هي ذاتية فعلية بمعنى أنها تتعلق بمشيئة الله عز وجل تتجدد لذلك هي فعلية وتتعلق بمشيئة الله عز وجل لذلك ضابط الصفات الفعلية إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها ولكنها أيضا ذاتية لأنه يعني إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم لكنه أيضا عندما لم يتكلم لم يفقد صفة الكلام حاشاه ذلك وهذه لذلك نقول هي من الصفات الذاتية الفعلية كما قال شيخ سامي يعني قديمة النوع حادثة الأفراد يعني أن الله عز وجل متصف بالكلام لم يأتي عليه وقت لم يكن متصف بهذه الصفة لكنه يتكلم وقت ما شاء. لما جاء موسى إلى الشجرة أو إلى الوادي المقدس تكلمه الله عز وجل. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى كلمه الله عز وجل. لما أراد الله أن يتكلم مع آدم عليه السلام كلمه الله عز وجل. لما أراد أن يتكلم مع الجنة والنار تكلم. أراد أن يتكلم مع السماوات والأرض تكلم الله عز وجل. لما قال الله للقلم اكتب تكلم الله عز وجل. هذه معنى نقول بأنه فعلية من هذا الباب بأنه متصف بها ذاتية ولكنه إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. صفة الكلام كما قلنا صفة جليلة لله عز وجل ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة ثابتة من الكتاب من قوله تعالى من أصدق من الله قيل وقوله تعالى من أصدق من الله حديثا وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وأيضا قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ودي مناقب كما بين المؤلف في بداية هذا الباب عندما نأتي بأنه ذكر آيات مجملات كما هي الآية التي معنا يعيش مجملة تلك الرسل فضل الله بعضهم على بعض فضل الله بعضهم على بعض منهم من كلم الله مجملة بين أن الله كلم بعض الرسل لكن لم يبين من الذين ثم جاءت آيات أخرى وكلم الله موسى تكليما وتكلم الله عز وجل مع آدم عليه السلام قال ربك وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل من رغد لآخر الآيات سورة البقرة هذا كلام الله عز وجل مع آدم ومع زوجه عليهما السلام فنقول أو أيضا من قوله تعالى أعوذ بكلمات الله لا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فهنا أضاف الكلام إلى الله عز وجل فهذه أيضا دلالة كل هذه دلالة على أن الله جل صفة الكلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء أعوذ بكلمات الله التمات وهنا إضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة صفة لموصوف لأن الإضافة على نوعين كما قلنا إضافة أعيان وإضافة صفات أو معاني هنا هذه إضافة صفة لموصوف الكلام أضيف إلى الله عز وجل أي أضيف على أنه صفة من صفات الله عز وجل قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون هذه أيضا من العزة هنا لما أضيف إلى الله صفة لموصوف فنقول هنا لما أضيف الكلام إلى الله عز وجل أضيف على أنه صفة لموصوف وأيضا جاءت من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يتكلم أن يوحي بأمره تكلم بالوحي إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الكلام لله عز وجل وأيضا في حديث الاستسقاء لما قال لما النبي لما بات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ثم قال لهم هل تدرون ماذا قال ربكم ليلة البارحة في الحديث قال ربكم أضاف القول إلى الله عز وجل هذه كلها دلالة على أن الكلام ثابت من الكتاب ومن السنة بل من إجماع السلف على أن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما راهن قريش على أن الروم سينتصرون على الفرس واستدل من قوله تعالى لما قال ألف لام ميم غلبت الروم قال تعالى في أن الأرض من بعد غلبهم سيغلبون فقالوا أهذا من كلامك يعني مش الآيات قالوا أنت من أين راهنت وعلمت بالصحة قال من كلامك قال لا بل من كلام ربي ثم تلا عليهم قول ألف لام ميم غلبت الروم إلى آخر الآيات أيضا عائشة رضي الله عنها وارضاها لما حدث ما حدث في حادثة الإفك وقال يا سلم إن كنت ألممت بشيء فاستغفري الله فبكت وجلست في الغرفة حتى قال وما كنت أظن أن ينزل كلام أو ينزل وحي يتلى إلى يوم القيامة بوراءتي كانت تظن أن سيأتي وحي النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بريئة فنزل كلام الله عز وجل في حادثة الإفك ونزل فقالوا هم قالوا وهي نفسها قالت وما كنت أظن أن ينزل الله أن ينزل بعض الكلام يتلى إلى يوم القيامة فهي إثبات حتى إلى أن عائشة رضي الله عنها وارضاها تثبت الكلام لله من يتكلم الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة هذه دلالة على فهم الصحابة وإثباتهم لصفة الكلام لأن أين هؤلاء القوم الذين ينكرون صفة الكلام من هؤلاء السلف الصالح الذين يثبتون ذلك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله فإن أحب كلام الله عز وجل أضاف هنا فقد أحبه الله أضاف الكلام إلى الله عز وجل إذن صفة الكلام صفة ثابتة بالكلام صفة الكلام لله عز وجل ثابتة بالكتاب وبالسنة وإجماع السلف الصالح طيب نقف عند يعني هذا القدر حتى الوقت نفذ بالنسبة لنا إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم الكلام في الباب الذي قرأناه ما دخلنا فيه بس صفة تكليم موسى لأن أسبقنا الكلام ثم نبين بأن الله قد تكلم مع مخلوقات كثيرة منها الأنبياء الذي بيانه الله عز وجل لنا وهو موسى عليه السلام نقف عند شرح هذا الباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لو في أي أسئلة